بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا مغفرة عامة تجلو عن القلب كل صدى، ورقنا في معارج مدارج. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكمالك وعد كماله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. اللهم إنا نتوسل به إليك، ونستشفع به لديك، أن تقبل أعمالنا، وأن تحسن أحوالنا، وتنير بالمعارف قلوبنا، وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين برحمتك أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومكم وعلومهم في الدارين آمين. ونحن اليوم في الفصل 11 من الباب الأول من القسم الثالث من الكتاب، وقلنا أن هذا الباب من القسم الثالث من الكتاب هو أهمه باب في هذا الكتاب، وبرع فيه براعة عظيمة مؤلفه جزاه الله عنا خير، فتكلم على عصمة الأنبياء من وجوهها المتعددة بما لم يستطع كاتب قبله ولا بعده أن يكتب ويجمع ما جمعه في هذا الباب. فننصح كل مسلم بقراءة الباب الأول من القسم الثالث من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، لأنه يحتاج أشد احتياج في هذا الزمان بسبب كثرة الفتن التي تتعلق بعلاقة المسلمين بنبيهم وبالأنبياء عموما، وبالطعن في عصمة الأنبياء من حيث اعتقادهم قبل بعثتهم وبعد بعثتهم، ومن حيث أفعالهم، هل يليق في حقهم أن يفعلوا الكبائر أو الصغائر أو غير ذلك. وقد كتب في هذا الباب حوالي 15 فصلا أبدع فيها إبداعا عظيما، فنسأل الله أن يثيبه عنا خير الجزاء. تكلمنا في الفصول العشرة السابقة على أن الأنبياء معصومون، وطبعا على رأسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء وسيد المرسلين، فإذا كان الأنبياء عموما هكذا فنبينا من باب أولى صلى الله عليه وسلم، أن الأنبياء معصومون في اعتقادهم، أي في اعتقاد قلوبهم ومعرفتهم بربهم قبل بعثتهم وبعد بعثتهم، فلا يطرأ الشرك عليهم أصلا لا قبل البعثة ولا بعد البعثة. ثم بعد ذلك أنهم معصومون أيضا في أحوالهم، أي أحوالهم التي تطرأ عليهم من حيث علاقتهم بالواقع الذي يعيشون فيه، فهم لا يخطئون في واقعهم يعصمهم الله، فيكون نظرتهم لواقعهم الذي يعيشون فيه على كمال الصحة وعلى كمال الحكمة وعلى كمال مراد الله منهم، فلا يغيب عليهم شيء ويتضح عند آخرين، لأنهم هم الذين جعلهم الله أسوة لعباده، فيكون من باب أولى أن يكونوا هم الذين يقودون الناس إلى كل صواب وإلى كل خير، فكيف نتوقع أن تغيب عليهم أشياء وتظهر لآخرين؟ فهذا محال. وللأسف بعض كتاب هذا الزمان يقول لك مثلا أينشتاين أزكى من خلق الله، فهذا لا يليق، ومن الصحفيين المشاهير وفي بلاد المسلمين، هذا لا يليق، لأن لو قرأ هذا الفصل أو هذا الباب من هذا الكتاب ما قال هذا ولا تفوه بمثل هذا، لأن معلوم أن أزكى البشر هم الأنبياء، لأنهم يعني يجب أن نعتقد فيهم الصدق والفطانة والتبليغ والأمانة، فالأنبياء يجب في حقهم الصدق والفطانة، أي يجب أن نعتقد فيهم الصدق والفطانة. والفطانة هو إيه؟ الذكاء وفهم الأمور على حقيقتها مع مراعاة الحكمة. يبقى الصدق والفطانة والتبليغ والأمانة، ويستحيل في حقهم ضد ذلك. الكذب ضد الصدق يستحيل في حقه، والكتمان كما قالت بعض طوائف الشيعة أنهم كتموا أو أظهروا أو شيء من هذا، هذا يستحيل في حقهم فهم لا يكتمون. يبقى الكتمان مستحيل في حقهم، لأن التبليغ واجب أن نعتقد أنهم بلغوا ما أمرهم الله بتبليغ، وكذلك أنهم لا يخونون فهم أمناء، وأنهم الصدق والفطانة والتبليغ والأمانة، يبقى لم يكتموا، وأنهم ليسوا بأغبياء ولا يغيب عليهم شيء، بل هم في كمال الذكاء. فإذا فكروا باعتقادهم وبما أودعه الله في عقولهم من رجاحة تفكير بغير وحي لاختاروا الأمر على ما فيه المصلحة، ولا يغيب أمر عليهم ويتضع عند آخرين. وحنرد بعد ذلك على قصة أسرى بدر، وعلى قصة غزوة بدر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف دون الماء ثم بعد ذلك قال له أحد الصحابة فنزل على رأيه. كل هذه الأمور لا تقدح فيما قلناه، لأنها لها تأويلات كثيرة سوف نذكرها إن شاء الله في فصول بعد ذلك في الفصل 13، يمكن نمكث فيه أكثر من حوالي 5 جلسات، كل جلسة حوالي ساعة، علشان نتناول هذا في حق الأنبياء جميعا. نبتدي من أول سيدنا آدم وأكله من الشجر لحد ما ننتهي برسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، وما كان في حقه صلى الله عليه وسلم مما يكون في ظاهره أنه أخطأ وفي الحقيقة أنه لم يخطئ. نتكلم اليوم في الفصل 11 بعدما تكلمنا أنهم معصومون في أقوالهم فلا يقولون الكذب لأنهم في كمال الصدق، وكذلك أنهم معصومون في أفعالهم فلا يفعلون الصغائر والكبائر. نأتي بعد ذلك في الأمور التي بغير قصد، هل هو ممكن أن يفعل الخطأ بغير قصد؟ لأن الحرام يكون بقصد وعمد، ونحن اتفقنا أنهم هم لا يتعمدون فعل الخطأ، فهل يجوز في حقهم أن يفعلوا الخطأ عن غير قصد؟ هو ده موضوع الفصل بتاعنا الوقت. فبيقول في الفصل 11 هذا حكم ما تكون المخالفة فيه من الأعمال عن قصد، يعني عن عمد، اللي هو ما تقدم الفصول، يعني 10 فصول السابقة، وهو ما يسمى معصية، يعني عرفا وشرعا، لأن المعصية لا تكون إلا بالتعمد. يعني أنت لو قتلت إنسان وأنت سايق عربيتك خطأ لأنه فاجأك في الطريق فيسمى قتل خطأ، لا يسمى معصية وإن كان فيها الدية، لأن أنت لم تتعمد. إذا كنت بتحترز ففي حاجة اسمها قتل خطأ لا يسمى معصية، لأن ربنا رفع عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وإن كان يجب فيه الدية أو يجب فيه التعويض لأنه تعلق بحق أدمي، دي مسألة تانية، لأنه دي حقوق أدميين، لكن هو بينه وبين الله طالما لم يتعمد فهو ليس بآثم. فهمت بقى المسألة؟ الإثم يكون عند التعمد، علشان كده قايلين إن القصاص لا يكون إلا في قتل العمد العدوان، اللي هو النفس بالنفس عند العمد والعدوان. لكن حتى لو عمد وغير عدوان كان يدافع عن نفسه او يدافع عن ماله يبقى مش بيعتدي، ده هو بيقصد انه يدافع عن نفسه، يبقى ما يخشش فيها القصاص. يبقى لازم يكون في القصد العمد والعدوان علشان يبقى فيه الاثم شرعا يعني عند الله، وعرفا يعني في القانون عند البشر يعني. ويدخل هذا تحت التكليف في الامور اللي فيها العمد. طيب نتكلم بقى، هم في العمد لا يفعلون هذا، الأنبياء معصومون من ذلك. نيجي نتكلم بقى فيما كان بغير عمد، وأما ما يكون بغير قصد وتعمد كالسهو والنسيان. وهل هناك فرق بين السهو والنسيان؟ قالوا أن السهو يعني أخف شوية من النسيان، لأن السهو بأقل تنبيه تنتبه، والنسيان غياب الشيء خالص بحيث أنك أنت تحتاج تراجع نفسك أكثر من مرة لحد ما تتذكر. لكن على أي حال هم يشبهوا الاثنين بعضهم، يعني بينهما عموم وخصوص على أي حال. فبيقول لك وهل أما ما يكون بغير قصد وتعمد زي إيه؟ زي السهو والنسيان في الوظائف الشرعية مما تقرر الشرع بعدم تعلق الخطاب به وترك المؤاخذة عليه، فأحوال الأنبياء في ترك المؤاخذة به وكونه ليس بمعصية لهم مع أممهم سواء. يعني بيقول لك إن إذا كانت الأمور عند الناس واللي هم ليسوا بأنبياء أن الخطأ والنسيان لا يؤاخذ عليه، فيكون الأنبياء من باب أولى، من باب أولى لو حصل منهم الخطأ والنسيان يكونوا من باب أولى لا يؤاخذوا عليه. طيب هل يجوز بقى النسيان على الأنبياء في الأمور الشرعية والأمور العادية، ولا الأمور الشرعية فيها تفصيل والأمور العادية فيها تفصيل؟ هي دي بقى المسألة، لأن النسيان قد يكون في أمور أمروا بتبليغها قولا أو فعلا. فهمت بقى المسألة؟ فلازم نقسم كده، إن البلاغ متعلق بالقول ومتعلق بالفعل، لأن أفعال النبي في حد ذاتها بيان، يعني فعل النبي كقوله كويس من حيث البيان، ولكن زي ما تكلمنا قبل ذلك أنه قد يكون هناك ترجيح بين القول إذا خالف القول الفعل، لأنه إذا قال قولا صلى الله عليه وسلم ثم فعل فعلا يخالفه، إن كان هذا القول متعلق بطاعة، متعلق بطاعة وفعل خالفه، يبقى قد يكون هذا خصوصية له صلى الله عليه وسلم، ويكون القول للأمة لأنه أمر بالقول والبلاغ للأمة. ولكن على أي حال إحنا الآن نتكلم في الأمور التي فيها سهو، فيقول وذلك على نوعين، يعني السهو على نوعين، فيما طريقه البلاغ وتقرير الشرع وتعلق الأحكام وتعليم الأمة بالفعل وأخذهم باتباع فيه. يبقى أول حاجة النسيان في أمور متعلقة بالشرع، كأشياء متعلقة بالصلاة بالصيام بالزكاة بالأمور التي أمروا بالشرع فيها، دي أول نوع. والنوع الثاني وما هو خارج عن هذا مما يختص بنفسه، المتعلق بحياته بقى الشخصية، يضع بعض الأشياء مثلا في مكان فينساها، أو يأكل طعام معين في وقت معين فيسأل مثلا ماذا أكلت في الصباح أو في المساء فينسى، دي أمور مش متعلقة بالشرع الشريف. يبقى احنا هنقسم النسيان والسهو في أمور، الأول متعلقة بالبلاغ والشرع الشريف، وأمور متعلقة ليست متعلقة بالشرع الشريف. أما الأول اللي هو مما طريقه البلاغ يعني ومن الشرع الشريف، فحكمه عند جماعة من العلماء حكم السهو في القول في هذا الباب. هنا احنا قايلين ان احنا متفقين انهم لا ينسون الذي امروا ببلاغه قولا، كويس، لان لو ربنا امر النبي ان يبلغ الناس بالقول وبعدين يجي ينسى يبقى لم يقم بالبلاغ، وربنا قال له ايه، بلغ ما انزل اليك وان لم تفعل فما بلغت رسالته، يبقى لا ينسوا ما امروا بتبليغه قولا. طب هل في الفعل؟ يبقى اتفقت الأمة على انهم في القول لا ينسون، والا هيجي بقى ايه، لو ما اعتقدناش هذا يجي احتمال من الشبهات يقول لك ما يمكن نسي يقول لنا بعض القرآن والقرآن اللي عندنا ده يبقى ناقص، لا احنا نقول لا ده لا ينسى ويبقى القرآن اللي عندنا ده كامل، واضح؟ فلا يخطر في بالنا ان في قرآن اتنسى الا ما انساه الله من باب النسخ، نسخ التلاوة، فده وارد ان ربنا سبحانه وتعالى يرفعه حكما وتلاوة من ذهن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبلغه للناس إما قبل بلاغه أو بعد بلاغه فيرفعه من قلوب الناس. يبقى هذا في القول، وقد ذكرنا الاتفاق على امتناع ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم وعصمته من جوازه عليه قصدا أو سهوا، يبقى لا قصدا ولا سهوا. فكذلك قالوا الأفعال في هذا الباب لا يجوز تروي المخالفة فيها. يبقى أول مذهب قاس الأفعال على الأقوال، قال لك إن طالما في الأقوال لا يجوز فيها السهو يبقى الأفعال زيها، لأن الأفعال أمر بتبليغها أيضا. يبقى أول مذهب في إنه قاس الأفعال على الأقوال، فقال السهو لا يجوز في الأقوال إجماعا، والأفعال التي تعلقها البلاغ تلحق بالأقوال فلا يجوز عليهم أيضا النسيان فيها لا عمدا ولا سهوا، لأنها بمعنى القول من جهة التبليغ والأداء، وتروي هذه العوارض عليها يوجب التشكيك ويسبب المطاعن، واعتذروا عن أحاديث السهو بتوجيهات. طبعا في أحاديث السهو بترد عليهم، اللي يقول لك لا ده ما يسوش في الأفعال، طب ما احنا عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم سهى وصلى صلاة الظهر خمسا في حديث ابن مسعود اللي رواه الشيخان، وحديث ابن بحينة قام إلى ثالثة في صلاة الصبح، وفي حديث ذي اليدين صلى الظهر ركعتين وسلم لما قال له أقصرت الصلاة أم نسيت. فالحكاية دي هتبقى يعني ترد على الذين قالوا أن السهو محال عليهم ايه في الافعال، فتبقى حديث السهو بالنسبه لهم مشكله، ازاي يحلها لنا دي. وعلشان كده بيقول لك: واعتذروا عن احاديث السهو بتوجيهات نذكرها بعد هذا. والى هذا اللي هو الحق السهو في الافعال كالسهو في الاقوال انه محال في حقهم، مال ابو اسحاق السرايني من علماء الاصول والشافعيه الكبار، مال ابو اسحاق السرايني، وذهب الاكثر من الفقهاء والمتكلمين الى ان المذهب الثاني بقى هو دل عليه الجمهور، ان المخالفه في الافعال البلاغيه والاحكام الشرعيه سهوا عن غير قصد منه جائز عليه، كما قاله النووي ورجحه وقال هو الصواب. يعني قالوا ان الاقوال التي فيها بلاغ لا يسهى فيها، كويس، يستحيل فيها. اما الافعال التي فيها البلاغ قد يسهو فيها، ولكن ينبه اما على الفور او اما قبل وفاتهم، اما على الفور او قبل وفاتهم. يبقى الذين قالوا يجوز السهو في الافعال دون الاقوال، السهو في الافعال الشرعيه دون الاقوال، انقسموا الى مذهبين: مذهب قال يجوز السهو على ان ينبه فورا، كويس، والثاني قال يجوز السهو في الافعال على ان ينبه على التراخي، المهم قبل وفاته يبين، كويس. ودول بالنسبه لهم طبعا دليلهم واضح من احاديث السهو التي سهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وعلشان كده بيقول لك ايه: وذهب الاكثر من الفقهاء والمتكلمين الى ان المخالفه في الافعال البلاغيه والاحكام الشرعيه سهوا. طبعا سهوا دي تمييز بقى، يعني ايه المخالفه، ايه المخالفه، عمدا ولا سهوا ولا ذهولا ولا قصدا؟ فيقول لك سهوا. سهوا دي سموها تمييز، يعني تمييز لنوع المخالفه. وعن غير قصد منه، يعني من النبي، جائز عليه، كما تقرر من احاديث السهو في الصلاه. وفرقوا بين ذلك، يعني بين السهو في الافعال البلاغيه وبين الاقوال البلاغيه لقيام المعجزه على الصدق في القول، لان المعجزه التي تاتي على يد النبي تاتي لتصديقه في بلاغه اي بالقول، واما السهو في الافعال فغير مناقض لها ولا قادح في النبوه، بل غلطات الفعل وغفلات القلب من سمات البشر، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. اللي هو ده الحديث اللي رواه سيدنا عبد الله بن مسعود في البخاري وفي مسلم، عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر وقام إلى خامسة، فلما قام إلى خامسة وانتهى من الصلاة وذكروا له ذلك، قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. نعم، بل حالة النسيان والسهو هنا في حقه صلى الله عليه وسلم سبب إفادة علم وتقرير شرع، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني لأنسى أو أنسى لأسن. لأنه لما النبي بينسى في الأفعال بيبقى برضو بيبلغ، علشان هو بيبلغ شرعه لبشر بينسوا، فيقوم ينسى علشان يبلغ الناس يعمل إيه، يبقى نفس النسيان وبلاغ. لأنه لو لم ينسى، طب افرض ما نسيش في الفعل لكن قال في القول كده: من سهى في صلاته فليسجد سجدتين مثلا، وهو ما ينساش طول عمره، من تفوته هذه الجملة ممكن ما يفضل طول عمره ما يعرفش حكم السهو في النسيان، لكن لما ينسى بالفعل والناس تشوفه على الملأ في الجماعة وخلف النبي مئات يصلون، ثم ينسى أمام المئات غير ما يقول قول قد يسمعه ناس ويغيب عن آخرين، يبقى نسيانه بالفعل أمام الناس في الأمور الشرعية فيه بلاغ. عشان كده الأحناف قالوا أن سجدتي السهو كانت سهوا في حق أمته وشكرا في حقه، لأنه أدى البلاغ على أكمل وجه، لأنه بلغ الشرع للبشر الذين ينسون، فبين لهم حين لا ينسون كيف يعبدون وحين ينسون كيف يعبدون. فلما نسى وأنساه الله بين الحكم الشرعي حال النسيان، فيبقى سجدتي السهو في حقه شكر لكمال بلاغه، وفي حق غيره سهو، كويس؟ طبعا، لأن البلاغ واجب. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم: بل قد روي لست أنسى ولكن أنسى لأسن. يعني كأن الله يقهره فينسيه علشان يخليه أمام الناس يبان، لما تنسى زي النبي تعمل ايه، يقوم يخليه يقف نفس الموقف حتى يبلغ. بل قد روي لست انسى ولكن أنسى.